إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حيي ستير، وهو عز وجل يحب الفضائل ويكره الرذائل، وقد حذرنا خطوات المنافقين لإشاعة الفاحشة، فقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تشيع أي تنتشر وتشتهر بالقول والفعل، والله يريده مجتمعا إسلاميا طاهرا نقيا فيه الفضائل، وتحارب الرذائل فيه، فليس لها مكان في ظل مجتمع يؤمن بالله ورسوله ويسعى لتنفيذ حكم الله ورسوله. والله عز وجل خلق العباد وهو أبصر بهم ويعلم ما في نفوسهم وما يصلح لهم، ولذلك حرم الزنا وحرم الخلوة بين الذكر والأنثى الأجنبيين، وأوجب الحجاب، وفرض حد القذف وحد الزنا. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى شرع الزواج وأكد عليه، ففتحت الشريعة طرق العفاف وسدت طرق الشر والرذيلة. ولما أوجب الشرع الحكيم الحجاب على النساء فإن ذلك من أسباب الفضيلة، هذا الحجاب الذي هو عفة وطهارة ونقاء. ونجد اليوم حملة شعواء على هذه الفريضة الإسلامية وهذا الحكم الإلهي وهو الحجاب. فلماذا إذن توجهت المطاعم وأسنة الأعداء ورماح المنافقين نحو هذه الفضيلة العظيمة؟ لماذا إذن صار الهجوم واضحا مركزا وهذا الحجاب مستهدف؟ أولا، إن الكفرة لا يريدون أن تكون لنا فضيلة إطلاقا، ولا يريدون بنا خيرا أبدا، ولا يريدوننا أن نتميز عنهم بطهر ولا فضل. وكذلك المنافقون يتبعونهم ويريدون إشاعة الشهوات المحرمة، كما قال سبحانه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال مجاهد: الزناة يريدون أن يزني أهل الإسلام كما يزنون، وهذا كقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لأن أهل الشر والفساد يريدون جميع الناس مثلهم، ولا يريدون أن يكون أحد أفضل من أحد ولا خيرا من أحد. ليس بغريب على المنافقين أن يسخروا أقلامهم ومقالاتهم لأجل الطعن في الحجاب، فالله تعالى أخبرنا عنهم ذكورا وإناثا فقال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ليس بغريب أن تؤيد أقلام المنافقين وألسنتهم دعاة الكفر الذين يتهجمون على الحجاب، فما قاله أولئك هناك يترجز صداه عند المنافقين بين المسلمين. ولذلك وعد الله الفريقين وعدا عظيما فقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، المصير واحد، بعضهم من بعض. هؤلاء صدى لأولئك، رجع الصوت واضح، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هؤلاء المفسدون الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن دعاة إصلاح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وأما بالنسبة لأهل الكفر فإنهم يريدون من وراء معركة الحجاب عزل المسلمين ومحاصرة أهل الإسلام وعدم انتشار الإسلام، لأن الحجاب دعوة صامتة إلى الإسلام، وهم يسعون للقضاء على الدين بكل طريقة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. هؤلاء الكفرة عندما يهاجمون الحجاب حسدا وبغيا لنا على ما آتانا الله من الأحكام، حسدون على الجمعة وعلى التأمين كما فعلت اليهود في المدينة، هؤلاء حسدون على الطهر والفضيلة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يريدون، لا يودون ولا يتمنون ولا يحبون، لا يريدون أي خير ينزل علينا من ربنا. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وبما أن أهل النفاق أعداء الشريعة فهم يكرهون ما جاءت به الشريعة، فلذلك يحاربون، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المؤمن يطيع الله ورسوله، المؤمنة تطيع ربها ونبيها محمدا صلى الله عليه وسلم. يتضافر الأزواج والزوجات والآباء والبنات والإخوة والأخوات، الذكور والإناث عموما في المجتمع المسلم على تطبيق هذه الشريعة، ويتعاونون على هذه الأحكام لأجل تنفيذ ما أمر الله به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جاء الخطاب واضحا للجميع ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، والحجاب للمرأة، يا أيها النبي قل لأزواجك، تبتدئ القضية من الرجل الذي يقوم على أهله، الخطاب بالحجاب موجه إليه، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء إرخاء الحجاب من أعلى شيء إلى أسفل شيء، هذا هو الإدناء في اللغة، يدنين عليهن من جلابيبهن، فلا يبقى شيء إلا ويغطيه، يدنين. وقال سبحانه ولا يدنين زينتهن، وقال سبحانه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فأخبر أنها عورة وكلها عورة، فإذا يجب تغطية العورة لأن ستر العورة واجب. وليس المقصود بالعورة الشيء القبيح وأن المرأة مستقبحة، كلا والله، لكنها زينة يجب تغطيتها، وهذا هو المعنى. فبالنسبة للتغطية هي عورة، ولكنها بالنسبة للمكنون والحقيقة فهي زينة أيضا. ولذلك قال ولا يبدين زينتهن، وهناك زينة أصلية مثل معالم الوجه، وهناك زينة إضافية مثل الحلي. الحجاب عفة، حتى نساء الجنة حور مقصورات في الخيام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا نصيفها على رأسها. فهناك خمار، وخمار الحور العين الواحد خير من الدنيا وما فيها. الحجاب حماية للمرأة المسلمة، حتى أن واحدة من بنات الكفر كانت إذا خرجت من الجامعة فمرت على هؤلاء الشباب آذوها، فخطر ببالها أن تلبس حجابا كبعض المسلمات في الجامعة، فلبسته فمرت فلم يؤذوها بشيء. الحجاب ستر، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الحجاب هو الحارس للجوهر الذي يصبح مكنونا به. إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء، ليست بتلفع خراجة ولاجة. وهكذا الحجاب يطابق غيرة الرجل، لأن الرجل الخيور لا يريد أحدا يستمتع بزوجته أو جمالها غيره، ولذلك يأنس أن ينالها أحد ولو بنظرة. قال علي رضي الله عنه بلغني أن نساءكم يزاحمن العلود كفار العجم في الأسواق، ألا تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. الطعن في الحجاب ومعركة الحجاب التي قام سوقها اليوم كبيرة وضخمة. لماذا؟ لأن الحجاب هوية إسلامية، والعدو يريد محاربة أي هوية إسلامية، أي شيء يدل على الشخصية الإسلامية، أي عنوان تحته إسلام وراءه إسلام. وهذا الحجاب وراءه إسلام، هذا الحجاب عنوان إسلام، ولذلك يضيغون. فثارت سائرتهم اليوم، يريدون محاصرة أهل الإسلام بشن الحرب على الحجاب. وعندما أزعجهم وجود هذه الجاليات الإسلامية وما تتكاثر به نسلا بينهم، ورأوا مستقبلا مخيفا، فلا بد من الإزعاج والمضايقة والمحاصرة. هذا هو من خطوات المعالجة لديهم. فكيف يؤذون المسلمين؟ كيف يحاصرون المسلمين؟ يقولون لا حجاب، تارة بدعوى محاربة الجريمة، وتارة بدعوى التمييز العنصري والطائفي والعلمانية، وأنهم لا يريدون طوائف. ماذا يريدون؟ باطل بباطل، أمورا مخلوطة. قال قائلهم يوما وهو ينظر إلى هذا الحجاب عند المسلمات في بلادهن، قال يوما كبير في مستعمراتهم لن يستقيم حالنا في الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. هذه الخلاصة. إذن الحجاب يا عباد الله دليل إيمان، لأن الله قال وقل للمؤمنات، والله قال ونساء المؤمنين. ولذلك لما دخل نسوة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرتدين ثيابا رقاقا، قالت إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به، هذا متاع قليل ثم الآخرة فيها عذاب شديد. والتبرج من صفات أهل النار، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، بالضيق بالشفاف بالقصير بالذي يحسن عن شيء من جسدها. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الله بيّن أن التبرج جاهلية. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والله العظيم إن بعض ما هو موجود من مظاهر التبرج اليوم هو أسوأ من مظاهر التبرج في الجاهلية الأولى. عباد الله، بعضهم يظن أن ترك الحجاب تقدم وحضارة، لكن هذه هزيمة نفسية للحاق والتقليد الأعمى للذين غلبوا بقوة المادة، وهذا من أسباب ترك بعضهن للحجاب. ثم بعد ذلك منع المسلمات من ارتداء الحجاب، هكذا تجد في بعض مجتمعات المسلمين مع الأسف ويسمونه زيا طائفيا، ويحظر ارتداء في الجامعات ومعاهد التعليم والثانويات ومجالس تأديبية لمن تلبس الحجاب، وفرض نزعه عند باب الجامعة ومدخلها، وهكذا لمحاصرة المحجبات، وأن لن تتعلم ولن تنال شهادة إلا إذا تركت الحجاب، وإذا لم يفد الترغيب فالترهيب وبالقوة. وعندما قال تبع السخافة، نحن عاصرنا أمهاتنا وتربينا وتعلمنا على أيديهن عندما كنا يذهبنا إلى الجامعة والعمل دون حجاب، فلماذا نعود الآن إلى الوراء؟ فهذه هي السخافة، تسمية العودة إلى الحجاب عودة إلى الوراء، وربط الحجاب بالتخلف. ثم يقول النساء بشعرهن الجميل كالورود التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس. إذن أنت ترى وردة في الشارع اقطف وامشي، دعوا الورود. وهكذا يريدون لكل ساقط ولاقط. وبعضهم يصرح يقول نحن مجتمع لا دين علماني والحجاب لا يتماشى مع ذلك، المرأة سياحة ورقص وتبرج وزينة والحجاب لا يتماشى مع ذلك. بل إن بعضهم في أسباب المنع قالوا حتى لا تشعر السائحات الأجنبيات بالغربة إذا جئنا إلينا. الله أكبر. هكذا إذن سبب المنع مراعاة لمشاعر السائحات الأجنبيات. الحجاب يا عباد الله صار مخيفا للأعداء، حتى أطلقوا حملات لمحاربة الدمية فلة التي تشجع الصغيرات على ارتداء الحجاب. لما انتشرت دمية للبنات لها حجاب صاروا يبحثون عنها أين هي. عباد الله، إذا كانوا يقولون ديمقراطية وحرية، فلماذا لا يتركون المؤمنات في حالهن يرتدين الحجاب؟ والحرية تقتضي أن الواحد يلبس كما يشاء، لكن الحرية عندهم في اتجاه واحد، إلى إبليس، إلى الكفر، إلى جهنم. أما حرية إلى الإسلام لا. ولذلك شن في الحملة، حرمان من الدراسة، حرمان من الوظائف، خطر المحجبات والإهانة للمحجبة والمخالفة المالية ونزع الحجاب بالقوة والضغوط النفسية والجسدية والمالية وتشجيع على هدم الأخلاق وتحطيم القيود بزعمهم وتطوير العلاقة بين الشاب والفتاة، لأن الحجاب يمنع من تطوير العلاقة. وهكذا تقوم كثير من المعروضات الفضائية على هذا. ثم شن الحملة على الفنانات التائبات والمحجبات والطعن في أعراضهن واتهام نياتهن، وأن المسألة ليست لوجه الله وأن وراءها مال وأغراضا ونحو ذلك. ثم الربط بين الحجاب والتطرف، أي وسيلة لإشاعة الفاحشة بين المسلمين، أي وسيلة لكشف العورات، أي وسيلة لإثارة الشهوات، بل وصل الأمر إلى تجديد بعض الفتاوى الضالة المنحرفة لتشجيع ذلك، والمقالات استهزاء، استهزاء بالدين، حتى يقول القائل المحجبة تظهر في سمع عفريت، وبعضهن من الضالات قالت إنني ضد الحجاب لأن المحجبات يخفن الأطفال. هكذا إذن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن قال تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأحسنهم في اللفظ من قال الحجاب ليس دليلا على العفة، هنالك محجبات يفعلن أفعال مشينة وكافرات لا يزنين، وهذا صحيح، هذا صحيح، ربما تزني محجبة وتستعف عن الزنا وليس عن غيره، عن الزنا كافرة. وهذا مثل ما يقال في واحد طالب ما درس نجح، واحد درس ما نجح، كم النسبة؟ القضية تلاعب بالألفاظ، لكن كم النسبة؟ كم نسبة وقوع الفاحشة من المحجبات ووقوع الفاحشة من السافرات؟ كم النسبة؟ فيأتون إلى الشيء العرضي والاستثنائي والشاذ والذي ليس هو الأصل فيجعلونه هو الأصل ويبنى عليه، وبناء عليه إذن لا فرق أن تظهر محجبة أو غير محجبة. هذه سياسة الخداع بالشواذ. هناك مسلم يشرب الخمر وكافر لا يشرب الخمر، إذن الدين ليس به مانع، هكذا يقولون. كم النسبة؟ كم نسبة الكفار الذين يشربون الخمر ونسبة المسلمين الذين يشربونه؟ تبا لعقول أولئك المنافقين. ثم هل النظر باتجاه واحد يعني للمرأة فقط أم للرجل الذي يرى المرأة المتبرجة ماذا يحصل له؟ وكل الشواهد تثبت أن المحجبة في الغالب محترمة ولا تنال بسوء، وأن السافر المتبرج المتهتكة هي التي يمشي وراءها الشبان كالذباب الذي يقع على اللحم المكشوف. فهذه يطمع بها ما دامت تركت الحجاب، يمكن ترضى بما بعده. ولذلك فالفتاة السافرة المتهتكة هي المطمع وليست المتحجبة التي لا يرى منها شيء، هذا واضح. لكن هؤلاء يغالطون عباد الله. إن الحجاب ليس لحماية المرأة فقط ولكن لحماية الرجل أيضا، لأنه إذا صار السفور أطلق البصر صار هناك مجال لإطلاق أبصار الرجال، وهكذا تثار الشهوات، وهكذا يجذب من يجذب للوقوع في الفواحش. ولما قال الله عز وجل في فرض الحجاب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أن يعرف هؤلاء بأنهن حرائر مسلمات فلا يؤذين، لأن حجابهن الكامل هذا دليل على أنهن حرائر مسلمات فلا يتعرضن للأذى. فهذا من الحكمة، واضح حماية المرأة، وكذلك في المقابل حماية الرجل. ألا ترى أن النهي عن إبداء الزينة ورد في مقام غض البصر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فهنالك ارتباط واضح بين الحجاب ولا يبدين زينتهن وبين غض البصر، وهذا يعين على هذا. والشريعة يكمل بعضها بعضا، الشريعة لا تفتح باب الشر من جهة وتغلق بابا آخر، تغلق كل الأبواب للشر. عباد الله، الشريعة لا تأمر بالخير ثم تفتح بابا للشر بضده. الشريعة لا تسد بابا للشر وتترك آخر مشرعا. وإذا نظرنا إلى الغرب الذي يريدون أن نمشي وراءه وننزع الحجاب عن نسائنا فما هي النتيجة؟ وهل زال الحفظ الذي هو سبب الوقوع في الفواحش؟ هل زال الكبس في بلاد الغرب وصار هناك احترام من الذكور للإناث ورعاية وصيانة وحرمات ما في حالات اغتصاب أبدا؟ لأن المرأة صارت مكشوفة وزال حب الفضول والاستطلاع من الرجال كما يقول المنافقون، هذه حجتهم. فهل زالت هذه القضية أم أن المسألة سعار جنسي واعتداءات مستمرة وزيادة في حالات الاغتصاب وانتشار للحرام وأولاد الحرام؟ 35 مليون في أمريكا خيانات زوجية. عباد الله، المسألة واضحة جدا لكن المنافقين لا يفقهون، هكذا قال الله. جهلة لا يعلمون، وتضحيون لا يفقهون، ولذلك ما يخرج منهم متوقع. والواجب علينا أن نتواصى بالحق، وإشاعة الحجاب الشرعي واسع غير ضيق، سابغ ساتر غير قصير، ولا يحسن عن شيء من الجسد، وأن لا يكون زينة في نفسه، سميكا غير شفاف، غير مطيب ولا مبخر، ولا يشبه لباس الرجال ولا الكافرات. عباد الله، حجابنا دين، أوامر إلهية ونبوية، قضية سامية وعليا، وليست قضية هامشية شكلية كما يهون البعض من شأنه. كلا، إنها قضية كبيرة وضخمة، وإلا ما اشتدت رماح الأعداء وسواعدهم في قذف نسائنا بذلك. ولا بد من الصبر، والنصر مع الصبر، والتواصي بالحق والصبر، وأن نرغب بناتنا في الحجاب وأن نحافظ عليه لديهن. لا بد لولي المرأة من دور، لا بد أن يقوم بما أمر الله به. إنها أمانتك، إنها عرضك، إنها مسؤوليتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله، إن انتشار العباءات المطرزة المزركشة المزخرفة التي لا تصلح أن تسمى عباءة أصلا، هي فستان أسود، فستان زينة أسود عليه أنواع من الزينات، هذا ليس بحجاب شرعي أبدا، ولو صار هو العام في السوق والشائع في المحلات والمتداول والمستورد والذي تصنعه مصانع غربية وشرقية. أين الحجاب الإسلامي الذي يريده الله حتى لا تعرف ولا يلفت الأنظار؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة والعفاف والطهر والفضيلة والنقاء. اللهم اجعلنا من المؤمنين، واجعلنا بدينك مستمسكين، وعلى شرعك صابرين. اللهم إنا نسألك العفة والعفاف والخوف منك يا رب العالمين، نسألك رحمتك وأن تقينا عذابك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر وله الحمد سبحانه وتعالى بكرة وأصيلة، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى خلفائه وأزواجه وذريته الطيبين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أنه رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، شهركم هذا شهر عظيم، هو من أشهر الحج من جهة التي يجوز أن يعقد فيها بنية الحج، وهو شهر حرام من جهة أخرى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أشهر محرمة، المعصية فيها مغلظة والإثم آكد وأبلغ، لتربية النفس على الامتناع عن الحرام حتى في غيرها. هذه الأشهر الأربعة كما قال قتادة رحمه الله: الظلم فيها أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. ثلاث متوالية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الأشهر الحرم سميت بذلك لتحريم ابتداء القتال فيها، ولحرمة انتهاكها، لأن الحرام فيها أشد من غيره. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، جعلها الله مواقيت العبادة، فإذا لم تكن يا عبد الله متلبسا فيها بالعبادة فلا تكن متلبسا بالمعصية. وكان السلف يفطرون الصوم فيها، والله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وهو خالق الزمان يفضل بعضه على بعض كما يشاء. والمشرقان مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف، وهذا الشتاء قد أقبل وهو ربيع المؤمن. الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. إسباغ الوضوء على المكاره عبادة عظيمة، إسباغ الوضوء في وقت البرد. قال بعض السلف: لولا ثلاث: ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله ما بليت أن أكون يعتوبا. وإذا نزل المطر قال: اللهم طيبا هنيئا، اللهم طيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته. ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء والدعاء عند المطر. وكان عليه الصلاة والسلام يتبرك به فيحسر عن ثوبه ويصيب المطر من جسده ورأسه، لأنه حديث عهد بربه، ولأنه ماء مبارك أنزله الله من السماء. فإذا خشي الضرر بكثرة النزول قال: اللهم حوالينا ولا علينا. الحديث. وكذلك فإن التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء، عدم القدرة على تسخين الماء، خشية الضرر، الضرر الحقيقي، يبيح له التيمم. والمسح على الخفين والجوربين وهي التساخين، لأن كل ما سخنت به القدم فهو منها، سواء كان خفا أو جوربا من جلد أو قطر أو كتان أو صوف وغير ذلك من الأنواع. أن يلبسهما على طهارة كاملة مائية في غسل القدمين، وأن يكون الجورب ساترا لمحل الفرض ولا يضر أن يوجد فيه ثقوب صغيرة، وأن يمسح في المدة 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث. فإذا لبس الجورب بعد صلاة الظهر على طهارة كاملة ثم أحدث في العصر فتوضأ ومسح على الجورب، فمن هنا تبدأ 24 ساعة. وكذلك فإنه إذا أصابته جنابة فلا بد أن ينزع وأن يغتسل، وإذا نزع الخف أو الجورب فلا ينتقض وضوءه بمجرد خلع الممسوح عليه، ولكن لا يستطيع أن يلبسه مرة أخرى ليمسح، ما دام قد نزعه أو أكثره. وهنالك مطر جاءت الشريعة بإباحة الجمع فيه، المطر الذي يبول الأرض والثياب، وهنالك أذية للذهاب إلى المسجد فيه، ولذلك يجوز الجمع بين الصلاتين بلا قصر ما دام المطر مستمرا في النزول. عباد الله، إن الله أمرنا بتعلم ما أنزل والفقه في دينه، وأخبر أنه أراد خيرا بمن تفقه في الدين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن فقه أمره ونهيه، وأن يجعلنا من الوقافين عند حدوده، وأن يجعلنا من المستمسكين بشرعه. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزقنا من الثمرات. اللهم اجعلنا من الشاكرين واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فامكر به واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد أن يخل بأمننا وبأمن المسلمين فرد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وتحصن فروجنا. اللهم إنا نسألك حب الخيرات وترك المنكرات. اللهم نسألك الأمن في الأوطان والدور والتوفيق لولاة الأمور، وأن تغفر لنا يا عزيز يا غفور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.